قلت لك ما تجادي ولا حبيبي وين رجع فرح قصدي ولا حبيبي وين رجع فرح نسعيدي وكان دي فرخان الرباط كان في خارجي واحد يا حبيبي تسيق نحوزي واحيانا يا نيس غل نحوزي واحيانا نويقنا ويقيدي واحيانا وريز فالقلابي واحيانا رميغ ديك الحرابي واحيانا نويقنا ويقيدي واحيانا وريز فالقلابي واحيانا رميغ ديك الحرابي واحيانا ادور نسك دوبي الزين زود الكنازي واحيانا يا نيس غل نحوزي واحيانا الزين زود الكنازي واحيانا راس برد وزمازي واحيانا يا نيس غل نحوزي واحيانا الزين زود الكنازي واحيانا راس برد وزمازي واحيانا ويا تبير البلازي يضوف قيك أزمازي ويا حبيب الحرازي واحيانا يكاد سيغ الحوزي واحيانا يا نيس غل